الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن هاجر الصحابة إلى المدينة وكانوا في أول الأمر في خوف شديد، فيبيتون ويصبحون في السلاح باعتبار أنهم عرضة لعدوان الكفار، عرضة لعدوان اليهود. فذكروا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يأتي يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ سؤال: إلى متى نظل في هذا الاستعداد؟ إلى متى نحمل السلاح؟ إلى متى نحن في خوف وقلق؟ هذا السؤال أجاب عنه رب العالمين تبارك وتعالى في سورة النور في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الوعد الكريم من الله الكريم لأمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعد حسن يزيح الهم ويبعد الغم ويطرد الحزن، لأن الذي وعد به الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله. وعد الله، وعد الله. وعلى قدر إيماننا وعلى قدر يقيننا يكون التأثر بهذا الوعد. ثم هذا الوعد مثل لمن اتصف بصفات، ودي حقيقة ينبغي أن نفطن لها، إنه القرآن والسنة الفضائل والمكارم والنصر والعز وكل المعاني النبيلة ما بيقيدها أو ما بيربطها بقبيلة ولا حزب ولا جماعة ولا بلد ولا طائفة، إنما يربطها الله عز وجل بصفات. وهنا صفات: وعد الله الذين آمنوا، فدي الصفة الأولى، صفة الإيمان، وعملوا الصالحات، الصفة الثانية. صفتان: آمنوا وعملوا الصالحات. ثم الإيمان ليس مقالة باللسان وليس دعوة بلا برهان، الإيمان حقيقة والإيمان علم. ولذلك خاطب الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والصحابة قالوا: تعلمنا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هنا أمور: الأمر الأول أن الإيمان علم يتعلم، يعني في ناس يفهموا الإيمان يعني معناها كده يعني ربنا عظيم والنبي كريم والنبي حب، ربنا حب القرآن كلام الله كذي، يعني أنا مؤمن خلاص الإيمان ما بيفهم منه إيمان، علم علم يتعلمه، علم يتعلمه آيات يفهم معناها، أحاديث يفهم معناها. الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، كم؟ ستين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الآن لا إله إلا الله لها ركنان عند أركان، عند أركان، وهما النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله ده النفي، إلا الله ده شنو؟ فهي تنفي الإلهية عما سوى الله وتثبتها، الإلهية يعني لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وعندها شروط: العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، المحبة، التصديق بمعنى هذه الكلمة المنافي للتكذيب، اليقين المنافي للشك. عندها شروط، عندها نواقض، عندها نواقض. الآن الكلام ده ينبغي أن يفهم على هذا الأساس. يعني نحن إذا عايزين نتعلم لا إله إلا الله، ما هي أركانها، ما هي شروطها، ما معناها؟ فن إن أنت عارف المثال، ما أقول لك أسأل زول يقول لي لا إله إلا الله معناها شو، يقول لك معناها الخالي الله، الرازق الله، المحيي الله، المميت الله، ما في حاجة في الكون ده إلا بالله عز وجل. الكلام ده جزء من الكلمة، ما معناها؟ بدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. طيب ده كله هل ده خرج الإسلام؟ الجواب لا. طيب هم قالوا الكلام ده، لكن لما النبي قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. إذا ما معناها الخالق الله، الرازق الله، المحيي؟ أسمع الدعاة، حتى جماعة الدعوة إذا جوا مسجد من المساجد أسمع الكلمة العظيمة: ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله، هذا الكون كله يدبره الله، أرزاقنا بيد الله عز وجل، ما في إنسان يتصرف فيه إلا الله. الكلام ده توحيد الربوبية والتوحيد أقسام ثلاثة: ربوبية، ألوهية، وأسماء وصفات. يا جماعة والله ما كويس في حقنا لما نكون دايرين أي حاجة نتعلمها، شروط البيع، شروط كذا، العقد، أجر العقد، وشروط شنو، أستشير محامي ما يغشوك، جيب كذا يعني ما نفع جيب محامي ثاني. دنيا لابد نوحش الدنيا وندقق في الدنيا، لكن أول بيجي للدين تلقى واحد يقول لك يا مولانا قالوا أدراع في رقبة عالي تبرك سالم. أدراع، شوف لغة أدراع دي، أدراع دي ذات لغة يعني ما أصلا ما بتناسب دين. أدراع، أدراع، أدراع في رقبة عالي تبرك سالم، يعني بس قال لك حلال، حلال الشيخ ناي بس، أنت مسؤول منها يا والله. لا والله، والله لن تخرج سالما إلا إذا سألت عن البينة وسألت عن الحجة. أنت في الدنيا قاعد تدراع في رقبة التاجر ده بيكم بكده، ليه كده؟ غالي، نشوف غيرك ما تدرعها في رقبة التاجر، ما بتكون خاسر، يقول لك لا لا ما في كلام زي ده، فتش السوق، خليك زول يفتح، دي القروش انت قاعد جايبينها من الهينة هنا. طيب دينك ايها المسكين، دينك هذا اهون عندك من دنياك؟ ابني ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطر لكل مصيبة في ماله، واذا اصيب بدينه لم يفطن. استماله أي مصيبة في ماله ينتبه لها، لكن مصيبة الدين لا ينتبه لها. الإيمان علم، ولذلك والعمل الصالح له شروط قبول، شرطان لقبول العمل الصالح. سأتكلم بإذن الله في الدروس القادمة، وأعتذر جدا عن تأخري في الأيام الماضية، أعتذر، وقد أحرجنا بعض إخواننا بكثرة الاعتذارات، والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن أعيدكم إن شاء الله أن نتكلم عن الإيمان كلام في 5 دقائق بعد الصلاة، وبعدين نقرأ كتابنا له. عنده زمن إن شاء الله، هو يقعد معنا يصبر نفسه ساعة إن شاء الله في سبيل الله، والمستعجل كمان الخمسة زي ربنا إن شاء الله يجعل فيها بركة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.